عبرين قولوا الغايبين خديت موقف خلاص قولوا للي هجرني ونساني ربي ما نقطعش الياس قولوا للي هجرني ونساني راني ما نقطعش الياس قولوا يا ناس قولوا الناس يطولوا يقصروا يولوا يطولوا يولوا يقصروا يولوا بعد الشدة تجي الفرقة جمعنا فيه والبهجة فيه هواها وشمسها نضلوا تحت شمسها نضلوا تحت شمسها نضلوا قولوا للغايبين نرجع نكتبوا ولا ندير حاجة يطولوا يقصروا يولوا يطولوا يولوا ويقصروا يولوا بعد الشدة تجي الفرقة جمعنا فيه والبهجة قهوها وشمسها نضلوا تحت شمسها نضلوا تحت شمسها نضلوا قهوها والجو هادي والورد على عرف الغرس قولوا يا ناس قولوا الناس قلبي ما بقالوش يصبر قالت الوقات في رجاء الوقات في رجاء الوقات في رجاء الفكر عيا ما يدبر باقي من الهجرة محير الروح معلقة معاها معاها معاها معاها معاها قولوا للحاضرين قادر قلبي ما بقالوش يصبر قالت لوقات في رجاها لوقات في رجاها لوقات في رجاها الفكر عيا ما يدبر باقي من الهجرة محير الروح معلقة معاها معاها معاها معاها معاها ما راحت ما بقات عندي نوجدها كل غيبة وناس قولوا يا ناس قولوا الناس شاب راسي ضيعت وقات في حياتي حياتي حياتي حياتي حياتي النار قداد في حساسي الحديث كلام في قياسي غنيت فيه وهابياتي بياتي بياتي بياتي بياتي يا ناس يقولوا لناسي صبرت حتى شاب راسي ضيعت وقات في حياتي حياتي حياتي حياتي حياتي النار قداد في إحساسي الحديث كلام في قياسي غنيت فيه وهابياتي بياتي بياتي بياتي بياتي أكتر اللوم عن غرامي والقيل والقال والحساس قولوا يا ناس قولوا الناس قولوا الحاضرين قولوا الغايبين خديت موقف خلاص قولوا للي هجرني ونساني راني ما نقطعش الياس قولوا للي هجرني ونساني عليك راني ما نقطعش لياش. قولوا يا ناس قولوا الناس قولوا يا ناس.